تفضل. يا سيدي في رجل، هناك رجل يملك مبلغ من المال، هذا المال بدون في تسع فوارات بصوته، فأيهما أولى، أن يعترف أن يذهب إلى الحج؟ يذهب إلى الحج ثم يبني البيت. أبدا؟ شلون أبدا؟ قطعا. قطعا. أيوه. بارك الله فيك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.